الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين وناصر المؤمنين، سبحانه وتعالى هو القائم بالحق فوق الخلق أجمعين. وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالله نسأل أن يعتق رقابنا جميعا من النار. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام واعلموا أننا لم نزل في قراءة ما جاء في ثواب الإنفاق، واليوم معنا باب الثواب المترتب على الإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله وتوكلا عليه. قال الله تعالى في مطلع سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذه الآيات رتب الله تعالى الفلاح على ما سبق من أعمال، ومن جملة هذه الأعمال أنهم ينفقون مما رزقهم الله تعالى. كذلك يقول الله جل ذكره: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ضمن الله تعالى لمن ينفق في كل أوقاته وفي سائر أحواله، ينفق بالليل وينفق بالنهار، ينفق في السر وينفق في العلانية، ضمن الله تعالى له الأمن والأمانة يوم يخاف الناس، ولا خوف يساوي خوف الآخرة. الخوف في الدنيا من الجوع والظمأ والعري، لكن الخوف في القيامة خوف من عذاب الله. الله تعالى ضمن الأمن والأمان من عذابه لمن أنفق في ليله أو نهاره أو سره وعلانيته، قال: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. كذلك بيان الآيات أن من ينفق ابتغاء ما عند الله تعالى من حسن الجزاء الله تعالى لا يبخسه شيئا ولا يضيع عليه إنفاقا، بل يعطيه في الدنيا ويزيده من عطائه، وفي القيامة كذلك لا يحرمه من عظيم فضله. والله تعالى يقول في كتابه في سورة الأنفال وهو يذكر صفات عباده الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. من يحرص على صفات المؤمنين يوفى عمله يوم القيامة، يرفع الله درجاته، ومعلوم أن الدرجات في الجنة، نسأل الله تعالى رضاه والجنة، يرفع الله درجاته، ثم بعد رفع الدرجة الله تعالى يجود عليه بمغفرة الذنب ثم يعطيه من عظيم فضله وواسع رزقه الكريم في الجنة. وعظيم الفضل وسعة الرزق في الجنة تكون في الزيادة التي قال الله تعالى فيها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذه الزيادة سئل عنها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، فقال لا أراها إلا النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. كذلك يقول الله جل ذكره في سورة الرعد وهو يذكر كذلك صفات عباده: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها. فعقبى الدار متمثلة في الجنة، والجنة وعدها الله تعالى من صبر في الدنيا ورضي بقسمة الله تعالى فيه، ووعدها الله تعالى لمن أقام الصلاة وداوم عليها وحافظ على أوقاتها، ووعدها الله تعالى لمن أنفق من ماله مع كامل يقينه وثقته في الله رب العالمين. ثم يبين سبحانه وتعالى بأنه ينفق على من ينفق، قال الله جل جلاله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. في الدنيا يعطيك ويعليك، وفي الآخرة يؤمنك ويسكنك الفراديس العلى تنعم فيها بجوار سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، ويتم النعيم بالنظر إلى وجه الله الكريم. ثم بعد ذلك من الأدلة على الثواب المعد لمن أنفق موقنا بالله واثقا فيه، الأدلة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلا، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وفي الحديث إفادة، وهذه الإفادة أن لكل إنسان منا شهرة في السماء كما أن له شهرة في الأرض. البخيل شهرته بين الناس معلومة، يقولون عنه بتعبيراتهم فلان ده جلدة. لماذا قالوا جلدة؟ يعني مش في ثمر، لا يرجى من ورائه شيء. هذه شهرته في الدنيا، كذلك هذه شهرته في السماء. وفي صحيح الجامع من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد إلا وله في السماء صيت. ما هو الصيت؟ شهرة والسمعة. ما من أحد إلا وله في السماء صيت، إن كان حسنا فحسن وإن كان سيئا فسيء، حسب الشهرة الموجودة على أرض الله تكون الشهرة في السماء. فالملائكة تعرف الناس بأعمالهم، لا علم للملائكة بقلوب العباد. قلوب العباد لا يعرف إخلاصها من نفاقها إلا الله تبارك وتعالى. الملائكة تعرف العباد بأعمالهم، ولذلك في الحديث الذي في السنن أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: يأتي أناس من أمتي يوم القيامة بأعمال بيضاء كجبال تهابة، يجعلها الله تعالى هباء منثورا. انظر في الحديث، يأتون بأعمال بيضاء وصفت بالبياض لكونها في الظاهر صالح. الملك بيكتب عمل صالح، وليس من وظيفة الملك أن يقول مخلص أو منافق أو مرائي. الإخلاص سر بين العبد ورب، لا اطلاع للملك عليه. الملك بيكتب عمل صالح، ومن ثم في الحديث أعمال بيضاء. بيضاء يعني إشارة إلى كونها أعمال صالحة، كتبت في الكتب وسطرت. ولكن في القيامة جيء بالأعمال هذه فلم تزن شيئا. وفي الحديث يجعلها الله هباء منثورا، لأنها فعلت على غير هدى، فعلت على غير إخلاص، ومن ثم ما أغنت عن عاملها شيئا. ففي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان. والملائكة أنواع، هناك ملائكة مخصصة لرصد أحوال العباد، وهناك ملائكة مخصصة للحراسة على أبواب السماء، وهناك ملائكة مخصصة لحفظ العباد. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وهناك ملائكة خصصت للدعاء، تدعو للمؤمنين. في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وهناك ملائكة تدعو لأهل الإنفاق بالنفع والزيادة والتحصين والطهار، وملائكة تدعو على أهل الإمساك بالتلف. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا. يا ربي اللي يفتح على الناس افتح عليه، اللي وسع للناس وسع ليه، من يقوم في خدمة الناس قم في أحواله، من يمشي في حاجات الناس كن في حاجته. وفي المقابل يا رب اللي معاه وبيمنع من الناس امنع عنه، اللي معاه وبتبطل على الناس اقصف عمره. هكذا بتدعو، ما من يوم الا وملكان ينزلان، يقول احدهما: اللهم اعط منفقا خلفا. الخلف يعني وسع في المعيشة، بارك في الذرية، اهد الزوجة، اهديه، طول عمره. ثم هو مكتوب في اللوح اللي هو حيعيش 60 سنة، طول العمر معناها بارك في سعيه، يقوم يوفق إلى أعمال لو عاش غيره 1000 سنة لا يوفق إليه. إلى الآن بنترضى على العلماء ونترحم عليه، يعني سيبويه. طبعا كل واحد يقول لك في اللغة سيبويه سيبويه سيبويه. سيبويه لما مات كان عنده 25 إلى 30 سنة، وكتب الكتب بتاعته. إلى الآن كل إنسان بينطق بلغة الضاد سيبويه له في رقبته إيه؟ معروف. وفق إلى عمل وبورك له في العمل، ومن ثم كل واحد بيقرأ بروح له يذهب إليه في ميزانه. وهكذا تنظر في عائلتك ترى أناسا يعني ماتوا وهم صغار لكنهم أثروا في الناس بمعروفهم، فهؤلاء لا يغفلون من ترحم الناس عليهم وإن ماتوا. وترى أناسا آخرين يعني لعلهم أطول العائلة عمرا، لكن بقول لك ده فلان ده مش في رجع، عمل ايه؟ ما عملش حاجة، وعندما يموت يموت ذكره. لذلك الحظ باركك الله فيه. الملك يدعو لأهل الإنفاق ويدعو على أهل الشح والإمساك، يدعو عليهم يقول له ايه؟ اتلف ماله يا رب. الله، طب واحد يقول لي يعني الشيخ ما احنا بنشوف ناس يعني مكهربين الناس وأموالهم فيها بركة، وأموالهم فيها بركة، نقول لك لا، هو مكهرب الناس لكنه واصل أرحامه بمال. ظالم، أيوة ظالم، فاجر فاجر، لكن هو له حال مع أقاربه مش أعشاهم، ومن ثم بتنمو أموالهم وذريتهم مع كونهم فجرة. لماذا؟ لصلتهم أرحامه. أما بقت فلان ده ظالم والدنيا ماشية معه، نقول لك ما تقلقش، الظالم اللي مفتوح عليه من الدنيا مستدرج وهو لا يدري. وفي الحديث: إذا رأيتم الله تعالى يعطي عبده من الدنيا وهو مقيم على معصيته فاعلموا أنه استدراج. وقرأ قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ومن ثم احرص باركك الله على ما ينفع، واستعن بالله ولا تعجز، كن في حاجات الناس وفي أحوالهم يكن الله لك حيث تحب، حيث تحب. في شدائد كثيرة لو وقف الناس أمامها ليوجدوا لها حلولا لا يستطيعوا، ولكن من تلم به الشدة له حال مع ربه، له حال مع ربه. يعني لو نظر للسماء فقط ولم يتكلم يعطيه الله تعالى ما أراد، وليكن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. لما هاجر من مكة إلى المدينة كان في مكة يصلي تجاه المسجد الأقصى بفلسطين، وكان يجعل الكعبة بينه وبين قبلته، كان يوسط الكعبة بينه وبين المسجد الأقصى، ما كان يحب أن يعطيها ظهره أبدا. فلما انتقل المدينة وهاجر أصبح يصلي تجاه الشام. أين صارت الكعبة؟ أصبحت في القفا. فغاظه ذلك، غاظه ذلك، فاكتفى بتقليب بصره في السماء، فلبى الله مراده: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. كن لله كما أمر، يكن لك حيث أحببت وأينما كنت. احفظ الله النتيجة يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. كن مع الله في حفظ أوامره واحترام حدوده والبعد عن مناهيه، يكن لك في شدتك ورخائك، يكن لك في شدتك ورخائك. كان زمان يا جماعة الناس كانوا على فطر سوية، لم يتأثروا باللوث، كان فلاح لكن كان فلاحا بسيطا، وكان كل توكله على الله. يقول مثلا في موسم يعني زارع خضار، الله تعالى يسلط الآفات، هذه الآفات جند من جند الله أم لا؟ جند من جند الله، وربنا قال في القرآن كده. يقول يسلط الآفات على الزروع، يقول ممكن يبقى الزرع ده واحد عنده قراطيط الخيار والدودة ماسكة المارس من أوله إلى آخره، أبو قراطين ده له حال مع ربه، لا يحرم الفقير من ماله. أي واحد يعدي على الأرض يقول له تعالى خد شيل اللي عايزه، خد خد لصغارك، خد اللي يعني باستمرار كده عنده باب، والتاني لو شافك ماشي على الحد يحدفك بطوب، إيه جابك هنا؟ افهم معايا. يقول الفقير مش معايا رش، والدودة ماشية ما بترحمش، يقوم يروح طالع على الحد كده ما يملكش حاجة غير حاجة واحدة، يقول الله أكبر الله أكبر، يأذن وهو ماشي على الحد. تقوم الدودة تيجي لغاية الأرض ديت وتعمل ملف، ما تنزلش الأرض دي أبدا، تروح لغيرها، تروح لغيرها. ليه؟ ما هو الرجل ده له حال مع ربنا، له حال مع الله، له حال مع الله، ومن ثم الله تعالى يعفيه مع ابتلائه لغيره. يبقى المارس كله يعني بسم الله ما شاء الله، الدودة ماشية ومربربة على الأرض، وأرض الرجل ده لا على الحد دود ولا جوه الأرض دود، ومحمية، محمية ليه؟ لأنه له حال مع ربنا، له حال مع ربنا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم. كلمة واعلم ديت هي عين اليقين، عين اليقين، من التزمها يمشي صح. واعلم أن الأمة كلها لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني مش في واحد بيقدم ولا واحد بآخر، اللي بيقدم مين؟ ربك، هو اللي بيقدم هو الباخر. واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. خايف من ايه؟ متهيب الناس ليه؟ ربنا هو اللي يملك النفع والضر، وبعديها لأنه جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني الكتب القلم اللي كتب مقادير الأشياء حبره خلص، والكراسة ما عادش فيها مكان وطويت خلاص، كل ما قدره الله سيكون، ومن ثم ما عليك إلا أن تلتزم ما أمرك الله تعالى به. اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. وفي الحديث الذي عند ابن حبان كذلك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ملكا بباب من أبواب السماء يقول: من يقرض اليوم يجزى غدا، وملك بباب آخر يقول: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. الزيادة هنا في الرواية جاءت في سبيل القرض، في واحد يا جماعة يعني الأمور ضيقة عليه، ولأنه يعني يعمل جمعية في جمعية في جمعية لغاية ما ربنا يسر له كده وجاب له قيمة 20,000، وعايز يصب البيت، والبيت لما يتصب هيتكلف له 30,000، يقوم يروح للرجل بتاع الأسمنت يقول له خد دول وربنا هيسر أجيب لك الباقي. بتاع الأسمنت ممكن يقول له يا عم الحاج هقبلهم بس بخليك كده يعني إيه متابعنا شوية، يبقى هو بتاع الأسمنت هيتحمل 10، هيتحمل هياخدهم كل كام جمعية كده، يقوم الرجل يروح مثلا عشان يصب البيت، زوجته تصرف على البيت طعام للعمال 5,000 جنيه هو مش معاه، يقوم يوقع على واحد يقول له مش ممكن فيه 5 بس سلف وربنا ان شاء الله هيسر، يقول له والله عمل حاجه كان معايا وخلصوا، والزكيبه جوه مليانه على الاخر، الزكيبه مليانه على الاخر، يقول والله عمل حاجه يا ده جيت متاخر بس كان عندي فلان وخده ومش طيب. هو ده لو طلع الخمسه هو هياخدهم بغدادة؟ ده هياخدهم سلف، هياخدهم سلف والمال اصلا مركون. لا هو انكر له قال له مش الصراحه انا كان فيه بس خلصوا، يقوم الراجل خلاص ده هو في حاجه بس لخمسه عشان يعني ايه يمشي المسائل، ما احد اعطاه، يقوم يروح له مثلا جمعيه بتسلف بالفايز يقول له يا عم انا عايز 5، يقول له ب7، يقول له يا عم انا عايز 5 انا يقول له هو ب7 عاجبك انت حر، اذا يلف ويدور يلف ويدور في الاخر يرجع جمعيه يقول له لا ده احنا عايزين ضمانات، يقول خد واحد يقول له تعالى سيبك من الجمعيه انا هديك 5 ب10، يبقى الراجل ده انه يسد طول عمره تعبان. تعالى بلد الراجل لو اعطاه 5,000 مش كان فتح عليه؟ الراجل راح يفتح الزكيبه علشان يشتري فدان ارض ليجي الفار واكل اللي في الزكيبه. طيب يا اخي عامل ربك مر، احنا عندنا ثقة صحيح بس في مين؟ في خلق الله، اما الثقة في الله ضعيفة، الثقة في الله ضعيفة جدا. يقول لك يا ربنا صحيح بيخلف بس بتأخر، مش بقول كده الناس ربنا بعوض بس بتأخر، لكن هو ما عندوش ثقة في الله ثقة كاملة. اهو واحد كده لما انا اوسع عليه انا هاخدهم يا سيدي هاخدهم، اقول له يا عم الحاج امرتك معاها ده، بيقول لي معاها يا سيدي لابسه كردان، اقول له هاته يا عم الحاج حطه عند الهوا تراهن وخذ ال5,000 اهو، فتحت عليه. وبعديها الرجل سيعان ويجيب الفلوس وهياخد الكردان بتاعه. يبقى المطلوب يا جماعه الحديث اهو: ان ملكا بباب من ابواب السماء يقول: من يقرض اليوم يجزى غدا. اللي هيوسع على الناس ربنا هيوسع عليه، ربنا هيوسع عليه. الرواية الثالثة في الصحيحين كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في حديثه القدسي: عبدي أنفق أنفق عليك. شرط شرط أنفق أنفق أنفق أنفق عليك. ولله المثل الأعلى. أنا هضرب لك مثال توضيحي لتقرير الفهم. أنت عندك ابنك رايح الكلية بتعطيه مصروف يومي مثلا ما ليكن 30 جنيه رايح الزجاجيك أو 25 أو زي ما أنت معوده، بتعطيه اليوم بيوم، لو مصرفش اللي معاه هتعطيه تاني؟ اللي عايز إجابة كده مش عايز حد يمصمص بشفايفه، قول نعم أو لا. لا مصرفش مش مديله. أيوة مش مديله، ودي التربية الصحيحة. أما لو مصرفش وديته هيفسد بالماء، افهم شوية. يبقى ما دام مصرفش مش هديه، لو صرف اللي معاه هأعطيه غيره. ده مثال توضيحي اهو. والله تعالى يقول: عبدي انفق انفق عليك. هتطلع هعطيك، هتمسك همسك عليك. ما المعاملة بالمثل، احسنت الله يحسن اليك، وهل جزاء احساني الا الاحسان. هتطلع ربنا هيفتح وهيشعشع على الاخر، ما هتطلعش خلي اللي معاك ينفعك، خلي اللي معاك ينفع. عبدي انفق انفق عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما انفق الله تعالى منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما بيده. عارف الكلام معناها ايه؟ انت مش حافظ قصة نوح وولده نوح عليه السلام لما قال له: يا ابني يا ابني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ابنه قال له ايه؟ كان مضحوك عليه، كان مضحوك عليه، شرف الفساد اللي تفوح عليه. ابوك ايه؟ ابوك قاعد بخرف. قام قال له: سآوي الى جبل يعصمني من الماء. أبوه قال له: يا ابني لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فحال النص كانت إيه؟ فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. خلاص المية طفحت فوق الجبل. بعدين ربنا قال: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. وبعدين قال: وغيض الماء. غيض معناه إيه؟ الماء نقصت. ما هو الاول السماء امطرت والارض فجرت عيونها، فالمية زادت طلعت فوق الجبل. الكفار غرقوا والمؤمن في السفينة، بعديها السفينة على ترسل. وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي. العيون خلي المية كفاية كده والسماء كفاية مطر. قال: وغيض الماء يعني نقص الماء. خلاص الناس قعدوا على الارض واستقروا. يبقى كلمة لا يغيضها نفقة يعني لا ينقصها نفقة، يعني ربنا اغنى، هو الغني الحميد، وكل الناس فقراء اليه. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. انت عارف اللي معاه مليار برضه فقير، واللي معاه تريليون فقير، واللي معاه ديشليون فقير، لانه عايز يبقى عنده ديشليون تاني يبقى فقير. لكن الله تعالى هو الغني الحميد. يبقى لذلك اللي هتطلعه ربنا هيبعته وزياده وزياده، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ربنا بيعطي أضعاف مضاعفة، في حسنة بعشر وفي حسنة بألف. فمعاه ترتيب. ومن ثم الحديث عبدي انفق انفق عليه، واعلم ان يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. عارف سحاء معناها ايه؟ لما الجو بيمطر كده بيقول عنه بسحسح، مش كده؟ السحسحة يعني ايه؟ مستمرة ما بتبطلش. المطر ما بيقطعش، بسحسح. ثم تلاقي مثلا صحيح النقطة صغيرة لكن الشارع متروس مية، ليه؟ بتوصل بس عمال سحسح. ولله المثل الأعلى، يقول الله سحاء مش مبطلة، شغالة باستمرار، سحاء. أرأيتم، ده بلد، ده المثال التوضيح أهو، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما بيده، وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. إذن مطلوب من أصحاب الأموال أن يجعلوا من أموالهم حيث أمر الله وحيث أوصى سبحانه وتعالى وحيث وجه النبي عليه الصلاة والسلام. عند ذلك يبارك لهم في أموالهم ويبارك لهم في ذراريهم ويمنحوا عافية فوق العافية وقوة فوق القوة. والله قال هذا في قرآن، قال الله تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. كذلك في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأخلاء ثلاثة، فأما خليل فيقول: أنا معك حتى تأتي قبرك، وأما خليل فيقول: لك ما أعطيت وما أمسكت فليس لك، وأما خليل فيقول: أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت. من هو الخليل؟ الصح. أصحابك ثلاثة، واحد يطلع معاك لغاية قبرك ويقول لك ماليش دعوة بيك، والتاني يقول لك اللي هتطلعه هيبقى لك واللي هتأخره ليس لك فيه شيء، والتالت بيقول لك أني معاك مش سايب لك ظل، معاك تقعد معاك تقوم معاك تنام معاك أني معاك. أما الخليل الأول الذي يمشي معك إلى قبرك، ابنك، ابنك ده صاحبك أو صاحبك، صح، ابن صاحبي، هيروح معايا القبر مش هيبيت معايا ليه؟ لا، يقول أبوك إن ما بيتش معاه هيروح النار، هيقول لك يروح النار، ما هيبيتش معاك ليه؟ ما يقدرش. طب تعالى يا ابني انت بتحب ابوك هندفن عليك معاه، يقول لك لا، يبقى اخر اخر حياته معاك عند القبر. اللي انا شاغل حالي بيه وشاغل نفسي علشانه، اول ما اوصل القبر يرجع عشان خلاص بيرجع، خلاص عايز يعيش هو. وبعدين الصاحب الثاني المال بيقول لك اسمع، اللي هتحطه لنفسك واللي هتاخره مش بتاعك. والصاحب الثالث عملك بيقول لك اني معاك مش هفرجك ابدا. وللاسف الشديد اني مشغول في المال من اجل الولد، مشغول في المال من اجل الولد. طب ما ده مش في اشكاليه، اشتغل في المال من اجل الولد، بس اعمل لك حاجه، اعمل لك حاجة قبل ما تسافر، اعمل لك شيء يبقى لك. لا، هو مشغول وما بيفوقش الا وهو في القبر، ده ما بيحجش الحج الفرض وعنده 10 أفضل، خايف يبيع جراط يحج بيه. طيب اهو ده دبل العشر، من العجيب في فتوى جاءتني كده من فتاوى, جاءتني عجوز يعني عندها تقريبا حوالي 90 سنة, فتقول لي يا عم الشيخ انا مات يا ابويا مات من سنه 17 واخويا لغايه الوقت مش اداني ارثي سنه 17 يعني كده كم سنه؟ 98 سنه قارن يعني, وبتقول مش اداني ارثي. قلت لها يا حجه طب ويعني يعني داخل ايه؟ قالت لي هقول لك بس هكمل لك. قالت لي وخد بعد كده امراته وراح المحكمه, قالت امراته شبهي خد بطاقتي علشان يعني يجيب من الجمعيه الكيماوي, وخد البطاقه وخد امراته وراح قال للقاضي يعني عمل جلسه كده ان ديت جايه تتنازل عن ارضها, وعمل بيع وشراء وصحه توقيع وايه, ورحت له اقول له فلوسي حق المبيع اللي قالها ما انت خدتي. خدت ازاي؟ هاتي ابنك تعال, ابن نازل المدرسه. راح ابنها لخاله قال له يا ابني امك اهي المحكمه اهوت العقد معايا اهو عامل صحه توقيع. قال يا اما قالت يا ابني والله ما حصل يا ابني, انا يا ابني اكون قبه هروح ازاي المحكمه؟ قال يا اما ما هو الواد اهو. قالت له بس يا ابني هو خد البطاقه اجيب عليها ايه الكيماوي, خد مراته وعمل طيب. شفت وجمع كام الراجل؟ جمع يعني مال اخته وماله يعني 100 فدان. سبحان الله وبحمده. وهو راجع من المحكمه يعني جات له غصه كده, راح الدكتور قال له الشرط الثاني مش عارف فيه ايه وفي ايه عايز تسليم, نعمل ايه؟ دعامه. دعامه ما نجحتش, مات مات, والوليه ماتت قبل ما تاخد حقها, وابنها واقف على الطريق احصان رفصه مات. ومين خد المال؟ خد المال اولاد الرجل اللي افترى. طيب ده عمل ايه لنفسه؟ ولا حاجه. راح في داهيه الله يتولاه, الله يتولاه. لذلك بنقول يا جماعه ده عجيبه من العجائب. انا حضرت فيها جمعه في مسجد العطار في القصه دي. الناس في توهان, اعمل لك حاجة قبل ما تسافر, اعمل لك حاجة قبل ما تسافر, خلي لك رصيد عند ربنا علشان لما يهجم الموت يبقى لي شيء وآنس به يوم أن ألقى الله رب العالمين. ابني نغاية قبري وبيرجع, ومالي ما بيطلعش من البيت. اللي قدمته بتاعي واللي أخرته مش ليه, وعملي قاعد معايا في قبري. كان زمان قلنا قصة, قلنا كان في واحد وعنده شغالة في أرض, وبعدين حب يمتحنهم لما أعطى كل واحد فيهم مشوار, قال له روح الجنينة واجمع إملال المشوار ده كل واحد من مشوار. واحد من قصير قال لك لسه حلف الجنينة هو حيميز, قام جمع السبط وحطه في الشكارة وخيط. والتاني قال لك يا عمي هو راح يجيب الحلوه في الحادقه في المعطله وما الشكار. والتالت قال لك لا ده هو هيفتح وياكل, راح نقى الحلوه بس. وبعدين كل واحد جاب اشكارته على اسمه, قال لهم قدامكم في الاسطبل 3 اوض كل واحد يدخل اشكارته في اوضه. كل واحد دخل اشكارته ايه وفكر ان هو ارتاح, قال لهم تعالوا بقى كل واحد يدخل الاوضه اللي فيها اشكارته, وجاب قفل وغلق عليهم من بره. قال كل واحد يعيش على اللي جمعه. اللي جمع المعفن هيعيش على ايه؟ واللي جاب الحلوه والحادقه هياكل الحلوه ويختم بالحادقه, واللي جاب الحلو هو القبر كده. القبر كده يا حبيبي حسب جمعك بتبقى عيشتك, حسب جمعك بتبقى عيشتك. باختصار اللي هتعمله هتلاقيه, مش هتلاقي غيره. اللي بيزرع الشوك بيلاقي الشوك, واللي بيزرع الورد بيلاقي الورد. لذلك حاول تفهمها وتقصر على نفسك السكة وتعمل لنفسك اللي ينجيك عند ربك. طيب، وفي الحديث الذي عند ابن حبان من طريق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، وإن الأكثرين هم الأسفلون، إلا من قال هكذا وهكذا عن يمينه وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديه ويحصي بثوبه. فعلى الحديث معناه إيه؟ إيه الآخرون الأولون؟ تيجي ديت آي ونحن آخر الأمم، في أمة بعدينا مفيش، لكننا أول الأمم يوم القيامة، إحنا آخرهم وأولهم، آخرهم في الوجود وأولهم فين؟ وأولهم في دخول الجنة. وبعدين وإن الأكثرين، من هم الأكثرون؟ أصحاب الأموال، أكثر الناس في الأموال. وإن الأكثرين هم الأسفلون، إلا قال لك يعني أكثر أهل النار أغنياء، إلا اللي ما يدخلش النار من الأغنياء اللي بيطلع يمين وشمال وأمام وخلف ويشيل في هدومه ودي الناس. ما ربنا أعطاك وموسع، وانت فاكر لما تشيل من عندك وتدي غيرك هينقص المال؟ بيزيد المال، بيزيد بيزيد. لذلك هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قصر على نفسك وقدم من مالك وأنت مالك مالك قبل أن لا تملك. ما هو لما أموت انتقل المال من الملك بتاعي أنا إلى ملك الورث، ومن ثم يا جماعة يعني ما دام الملك انتقل مش ينفع أنا أعمل ميتا من مال الميت. ليه؟ ما هو مش مال. عايز تعمل ميتا من عملته يعني اغرمه انت، اللي يعمله يغرمه. اما مال الميت ما بيطلعش منه غير الوصايا والديون. اما الميت ده من صنع الحي لا من مال الميت. ممكن يبقى الميت فيه ام مش موافقه على الميت، واخت مش موافقه، اعمله انا اشيله انا من مالي انا، اما ما اخدش من مال الميت لانه اصبح لم يعد مالا للميت، انما انتقل الملك الى الورثه. افهم شويه، الناس ماشيه غلط. كذلك من الاحاديث حديث في صحيح الامام مسلم عن ابي امامه الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن ادم ان تبذل الفضل خير لك، وان تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. حديث معناه ايه؟ الفضل اللي هو باقي عن معيشتك. انا بقبض 2000 جنيه، طيب الولية عاملة عند الرجل بتاع الدكان فيشة، الفيشة حسبناها طلعت ب1600، وبعدين يعني 100 جنيه علاج، ودفعنا كهرباء 100 جنيه وميه وتليفون، تمام 100 جنيه، باقي 100 جنيه، يبقى دي باقي عن المتاع، متعنا وعشنا وانبسطنا وباقي 100 جنيه، يبقى دي اسمها الفضل. اسمها ايه؟ الفضل. ان تبذل الفضل خير لك، طيب وان تمسكه شر لك. ما دام ربنا هيأ لك الاحوال وعشت شهر كويس، طيب وفاضل حاجه ما تطلعها، هتعينها سيرسى البلاء بما يساويها وزيادة. افهم معاي. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له. أي لما نبدأ أمة واحدة أحب ليك الخير كما أحب لنفسي، يقوم لما ألاقي عندي متوفر حشلك المتوفر وأعطهولك. ليه؟ هيفتح عليك ويوسع عليك، وبعديها هتعملها مع غيري، وبعديها تعملها مع غيري، بعديها الأمة تبقى أمة واحدة. لكن اليوم إحنا أمة متقطعة. عارف ليه؟ أنا عايز أشبع بس، مش مشكلة غيري يموت مالي علاقة، عايز أملى جيبي بس وغيري في 60 داهية، مش ده الحل؟ ومن ثم الكل بيدعي بيقول يا رب وأبواب السماء نسأل الله تعالى العفو والعافية. إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. اللي مش معاه مش عليه، اللي مش معاه مش عليه ولا يلام. يا ريت والله العين بصيرة والإيد يا ريت معاي، أنا لا ألام على كفاف. طيب وبعدين وابدأ بمن تعول. أيوة لما يبدأ معاك زيادة اعطي أهل الحاجة من أقاربك أولا، اللي محسوبين عليك الأول. فايض معاي 100 جنيه اعطيها لأمك، أمي معاها اعطيها لخالتك، خالتي معاها اعطيها لعمتك، عمتي معاها اعطيها لعمك، عمي معاها. ابدأ بمن تعول، باللي هم محسوبين عليك. طب اللي مع اللي انا بعولهم مبسوطين اروح لغيرهم. واليد العليا خير من اليد السفلى، او كما اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم. اكيد هيجي سؤال من عند النساء، هتقول لي يا عم الشيخ يعني لو متوفر 100 جنيه من مال الراجل اعطيها من قرايبه ولا مش اعطيها؟ هنقول والله خذي منه اذن، لأن المال مال مين؟ مال الرجل. إذا أنفقت المرأة من مال زوجها تأخذ إذن منه، لو أخذت إذن تأخذ ثوابا كأنها أنفقت من مالها هي. أما لو أنفقت من مال الزوج بغير إذنه، الزوج بيثاب رغم أنفه ولا مش بيثاب؟ بيثاب. طيب تعالى في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. إيه انتوا حد مناكوا يا عم أزن يا عم؟ في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. بيبقى الزوج عنده أو أعطى الزوجة إذنا ضمنيا أو إذنا صريحا. الإذن الصريح بيقول لها طلعي فلان مريض روحي شوفيه، وفلانة روحي لها، وفي المواسم يقول روح لأختي، روح لعمتي، روح لبنت بنت أختي. ده إذن صريح. وفي إذن ضمني إن هي جات وأنا رايحة أشوف عمتك وهي طالعة شايلة معاها كيس، سكت. ما دام سكت يبقى ده اذن ايه؟ اذن ضمني، يبقى راضي. طب ايه رايك في أزواج على خلاف هذه الشكل. الزوج له سلايف، عارف السلف اللي هو ايه؟ العديد في اللغة المصرية، هو أصل في أصل التسمية سلف، لكن السلف مشهورة عند النساء فقط، ولك سلايفها، لكن هو أصلا السلف اللي هو متزوج أخت مراتك سلفك. طيب له سلايف، لما بيجي مثلا سلفه ومراته بيجوا شايلين، وبعدين لما يروح هو ومراته لسلفه يروحوا فاضيين، مراته بتبقى ماشيه عامله ايه؟ محروش. الله، هو يعني ده احسن منه في حاجه؟ بيشيل لينا مش نشيلش ليه؟ هو زوج اتعود ان اي حد يدخل عليه يدخل هو شايله، اما لما يروح هو يروح هو فاضي. طيب يبقى هنا المراه لما تشيل وتروح مقابل الشيله اللي جت ليها تبقى مفسدة ولا مصلحة؟ مصلحة، مش مفسدة، مصلحة. وانا اعيش زينا ليه؟ البعيد ما بحسش، البعيد جبلة، عايز الناس تدخل علينا جانا وخلاص. طيب وهو مريض يجاله اسلافه كل واحد حط باكو فيه 1000 جنيه، وسلفه مريض راح له بمراح فاضي ومعاه يدفع. يبقى هنا في مسائل اهي، مسائل حياتية. المرأة لو فعلت في مثل هذا تبقى مفسدة ولا مصلحة؟ نفهم كويس كده. هو يقول أنا حر، أنت حر خلاص، ما تاخدنيش معاك، روح أنت لوحدك، ما تحسبش الحكاية عليا. ما في راجل، في راجل أناني لما يبقى في خطأ ينسبه للزوجة، ولما يبقى يعمل أي، عايز يعمل أي شيء في حرج ما يصدرش نفسه، يصدر امراته. يعني مثال توضيح، حماته في البيت يقوم جاي لبنتها، يقوم يروح هو قفل الباب ومفرش في اوضه النوم، مش عايز الحماه تخش في البيت اوضه النوم، يقوم يقول تقول له المفتاح، تقول له بنتك اللي غالبه ماشي، بنتك اللي غالبه ماشي، مين الغالب؟ هو لا، هو جبان لا يريد ان ينسب الخطا لنفسه، يجب خطأ لأمراته. تمام كده؟ والمسائل دي لا، لازم نصلح شوية. المرأة مش لعبة في الدار ولا متاع من متاع الدار، المرأة كيان والرجل كيان. لا تجني الحرج لامرأتك لتنسب الفضل لنفسك. إن فعل الإنسان هذا الفعل يبقى ظالم، ومن ثم كما سلفك بيجي البيت شايل روح له شيل، مش لازم تشيل بالمس، بس اقلنا فيها اعمل لمراد الكرامة عند اخته. وهكذا فافهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة. طب الافساد زي ايه؟ الافساد يعني تنفق المال على غير وجهه. يعني في امرأة كده بتحب تعمل لنفسها لون، على حساب مين؟ على حساب الرجل، على حساب الرجل. يعني ماشي رايح الولية جات بزوجها وشافونا وحطوا مثلا جابوا مثلا 2 كيلو فاكهة، وهي رايحة تاخذ معاها شوار رز وخروف. طب ما زوجك حزين وبئيس، دول هيأخروه سنة، هي عايزة تعمل لون لنفسها، لا يبقى دي مفسدة. اخذ بالمسك مش فيه اشكاليه، اما انا اظهر نفسي على حساب زوجي يبدا افساد، زوجي يظهر نفسه على حسابي يبدا افساد. المعامله هكذا فافهم، غير مفسده كان لها اجرها بما انفقت، ولزوجها اجره بما اكتسب وللخازن. النهارده في حد خازن؟ النهارده في يا اخي، انت عندك لا، لكن في ناس موظفه ناس في اموالها، بتقول له روح لفلان اللي مع على الخزنه هيديك 100 جنيه. اللي على الخزنه ده 100 جنيه وال 100 جنيه طلعت لله، يبقى على الخزنه خد ثواب 100 جنيه والمراه خدت ثواب 100 جنيه وصاحب المال خد ثواب ايه؟ 100 جنيه. واي فضل بعد هذا؟ فضل الله تعالى عظيم. نتوقف عند هذا الحد.